فمن زاد من Oh. أول مرة وهو الثالث يحذفون Thank you. والأمن صور لي بصابعه الستة وبيقول عاوز يعيدها تاني بس باسلوب حلو كده وتتمح. الله يبارك فيك يا حجاج، اللهم اشرح صدره. شكرا الله سعيك. What? اللهم اشرح صدرك يا اخي، اللهم اشرح صدرك. ومن Thank you.

أنت أخذ من الجاهل